رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يا رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع أيقظت قلبي فاتفاقم يمما شط شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع أيقظت قلبي أيقظت قلبي أيقظت قلبي فاتفاقم يمما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع يا موسم القرآن يا يا موسى. البشائر جل جلالك يا